الله الله الله الله الله الله الله الله الله محلى قربك والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محلى قربك والله يا من ترى عيني تتيه في سماك فكأنما وقت القيام ترى فكأنما وقت القيام ترى ويطيب ليلي من طيب هواك والروح تسمو بهجة نحو علاك ويطيب ليلي من طيب هواك والروح تسمو بهجة نحو علاك والروح تسمو بهجة نحو علاك يا من ترى عيني تتيه في سماك فكأنما وقت القيام ترى الله الله الله الله الله الله الله الله الله محلى قربك حس لطيف للوداد مرهف فكأنما هو للحياة ملطف حس لطيف للوداد مرهف فكأنما هو للحياة ملطف لا ليس يجدي وصفه من وصف فهو من الوصف أرق وألطف لا ليس يجدي وصفه من وصف فهو من الوصف أرق وألطف فهو من الوصف أرق وألطف يا من ترى عيني تتيه في سماك فكأنما وقت القيام ترى الله الله الله الله الله الله الله الله محلى دوما تراني بالمحبة شديا معبرا عما يجيش فؤاديا دوما تراني بالمحبة شديا معبرا عما يجيش فؤاديا فارحم وهبني من وصال مراديا عثرات وصلي كم تثير بكائيا فارحم وهبني من وصال مراديا عثرات وصلي كم تثير بكائيا عثرات وصلي كم تثير بكائيا يا من ترى عيني تتيه في سماك فكأنما وقت القيام ترى الله الله الله الله الله الله الله الله الله محلى قربك والله محلى قربك والله.